وللسلف وجه في ترك او للسلف في وجه ترك كتابة المسألة في هذه السورة والتلفظ بها اقوال. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم اولا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة، وهذا في المصاحف العثمانية خلافا لقراءة ابن مسعود ففيها البسملة، لكن في المصاحف العثمانية لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على اقوال، منها ان البسملة رحمة وامان، وبراءة نزلت بالسيف فليس فيها امان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان ابن عيينة. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة البسملة، قال: لانها امان، لان البسملة امان، بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني اسم الله سبحانه وتعالى وفيها هي الرحمة العامة والخاصة، ويقول: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فنزولها يعني فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر لبقائه من ذكر اسمه تعالى مشروعا بوصف الرحمة، فلم يناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبل والمحاربة. هذه الآية تعلن نبل العهود وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التي سنعينها، فهذا يتنافى مع ذكر البسملة التي فيها الرحمة وفيها لفظ الجلالة واسم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة، لما كتب إلى أهل الحرب كقصرى وكيصر وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم، كان ابن خالد دعوة ابتدأ هو بالدعوة، ولم ينبذ إليهم: ألا تراه يقول سلام على من اتبع الهدى، فمن دعي إلى الله عز وجل فأجاب، ودعي إلى الجزية فأجاب، فقد اتبع الهدى، فظهر الفرق. أما هنا يعني السياق بخلاف ذلك. وكذا قال المبرر: ان التسميه افتتاح للخير، واول هذه السوره وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسميه. ومنها ان ذلك على عاده العرب، اذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد اسقطوا منه البسمله، فلما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم الحج يعني قرأها، ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى بعضه، هذا قول ضعيف. ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتهما في المصحف. وإن كان هذا كلام فيه نظر، لأن الحاكم يقول استفاض النقل أنهما سورتان، ويقول أبو السعود في تفسيره اشتهارها بهذه الأسماء، يعني كانت السورة اشتهرت بأربعة عشر اسما، فهذا يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضا من سورة الأنساب، يعني سورة هي أكثر سورة من حيث عدد أسمائها، ثم بعد ذلك يشك هل هي سورة أم سورتان مع الأمثال يعني، فطبعا اشتهرها ب 14 اسم، هذا يؤكد أنها سورة مستقلة وليست امتدادا لسورة الأمثال. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كما سنبين إن شاء الله تعالى في نأتي، هل هي امتداد لسورة الأمثال بسبب وجود بعض التشابه بينهما، أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين، فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال وفريق يرى أنها سورة مستقلة، فماذا فعلوا؟ يعني كان هناك نوع من الحل الوسط يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتركوا بينهما فرجة في المصحف العثماني ختمت سورة الأنفال، ثم تركت مسافة تكفي لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. والله

فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع السول فما حملكم على ذلك. قال الطيبي دل هذا الكلام على انهما نزلتا او نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع السول بها. يعني اذا يعني احنا بنقول ان السبع السول اتفقنا على تقريبا نقول على ستة منها لان برضو في كلام في هذا ان بعض الناس تعد السبع السول بالسؤال من ايه من الفاتحة. يبقى الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع سور بالأعراف. فبعضهم يقول لا تبدأ بالبقرة. وضح البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة. وضح. فبعضهم يقول إن السابعة السبع سور هي الأمثال. وبعضهم يقول لا مجموع الأمثال والتوبة هو الإيه السبعة السور. بعضهم يقول لا بما أن في اختلاف مجموع الأمثال والتوبة فالسابعة هي لا يولد قول غريب. هذا بالنسبة لخلاف العلماء. يقول الإمام السيدي دل هذا الكلام على أنهما نزلتا الأمثال والتوبة نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع السور بها. يبقى تكون على هذا السبع السور هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل السبع السول هي البقرة وبراءة وما بينهما. وهذا هو المشهور سبع السول البقرة وبراءة الاثنين وما بينهما السور الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع المثاني أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين. ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس. هذا وجه الخلاف في تحديد السبع الصور. المهم أن ابن عباس لما قال لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع السول فما حملكم على ذلك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده من كتبة الوحي يعني زيد بن ثابت وجمعوية رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك. فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة يعني معناها أن ترتيب الآيات كان توقيفيا. وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق من آخر يعني كأنه لم يقطع بأنها كونها آخر باعتبار أن هناك دليل على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها أن التوبة امتداد للأنفال. واضح بخلاف سائر سور القرآن لأنهم كانوا يعرفون بتوقيف من النبي عليه السلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها بناء على قياس الشبه لما لاحظوا الشبه بين الأنفال وبين التوبة. فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. هنا قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين خبر لمحذوف. براءة يعني هذه براءة. فالمحذوف هو خبر يعني مقدم تقديره هذه براءة وتنوينه بالتفخيم أي هذه براءة.

ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأديب لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر من له عهد مؤقت. يعني كل ما مضى كما ذكرنا الكلام الماضي هذا يتعلق بإيه؟ بطائفتين. من كان له عهد مدته أقل من أربعة أشهر تكمل إلى أربعة أشهر. من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت فإنه يرد إلى أربعة أشهر. يبقى هنا استثناء في من كان له يعني عهد مؤقت مؤجل إلى مدة مضروبة عوهد عليها تزيد على مدة الإيه؟ الأربعة أشهر. فقال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في شرط ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قولوا ثم لم ينقصوكم شيئا يعني لم ينقصوكم شيئا من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بينكم وبينهم، فلم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروكم قط. أيوة. وهناك قراءة ثم لم ينقضوكم شيئا يعني ثم لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. وكلمة ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة، يعني مع أن المدة تتطاول وتمر لكن ثبت أنهم مواظبون وملتزمون بالعهد. كلمة ثم تفيد أنهم ثابتون على العهد محترمون الميثاق مع تمادي المدة، لأن هذا التمادي تدل على كلمة إيه؟ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا عليكم أحدا أي عدوا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك طبعا إلى مدتهم اللي هي تكون إيه؟ إلى المدة التفسير الأرجح والله أعلم أن المدة هي إيه؟ المدة الثابتة من قبل في الاتفاق اللي هي تزيد على 14، لكن في قول مجاهد أن قال هنا للعهد المدة اللي هي إشارة إلى 14. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك منبها على أنه من باب التقوى، فقال عز وجل إن الله يحب المتقين يعني فاتقوه في ذلك في المحافظة على العهود وعدم نقض العهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم هنا؟ عشان تدركوا أهمية علم التفسير أي صدق الأشهر الحرم مدة الإيه؟ الإمهال، مدة الإمهال هذا هو الراجح. أما هنا فلسانه جيدا كلمة قوله هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا الراجح أنها لا تفسر بقوله تعالى منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة عن شهر رجب ثم يعني ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهل الأشهر الحرم متتابعة متصلة؟ لا ليست متصلة، لأن شهر رجب منفرد لوحده ثم هذه الشهور الشهور الثلاثة من الأخرى اللي هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة. لكن في هذا الكلام هنا يعني واضح ان المقصود ايه؟ فاذا انطلق الاشهر الحرم انها اشهر متصلة بعضها البعض اللي هي ايه؟ الخفيفة بالارض اربعة اشهر متصلة واضح؟ فلذلك الراجح هنا تفسير الاشهر الحرم بانها اشهر الامهال الاربعة وليست الاشهر الحرم التي ذكرت في موضع اخر في هذه السورة الكريمة. فاذا انطلق يعني اذا انقضى الاشهر الحرم اي اشهر الامهال التي ابيح للذين عوهدوا فيها ان يسيقوا في الارض وحرم فيها قتالهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في اي مكان في حل او في حرم. وقال ابن كثير هذا عام والمشهور تخصيصه بغير الحرم لتحريم القتال فيه، يعني بعض المفسرين قالوا حيث وجدتموهم هذه عامه في اي مكان تجدون فيه سواء كان حتى لو داخل الحرم الشريف، لكن الامام كثير يقول هذا من كان ظاهرا معان لكن المشروع انه يخصص فلا ينبغي ان يقتل داخل الحرم لتحريم القتال فيه، لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم، اي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم يعني ائتروهم اسرا، واحصروهم اي احبسوهم في المكان الذي هم فيه لئلا يتبسطوا في سائر البلاد، وقعدوا لهم وقعدوا لقتالهم كل مرصد يعني كل طريق وممر، فان تابوا اي عن الكفر واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم يعني اتركوا التعرض لهم، ان الله غفور رحيم اي يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا يعني المقصود من قوله تعالى فاذا انطلق الاشهر الحرم، طبعا كما بينا ابتداء الاشهر الحرم يبدا من يوم النحر، يبدا من يوم النحر لانه هو يوم الحج الاكبر على الراجح كما بينا، وقيل يبدا من يوم عرفه باعتبار ان هناك من يذهب الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفه. اي نعم. فاذا انطلق الاشهر الحرم، اختلف العلماء في المراد بالاشهر الحرم في هذه الايه، فقال ابن جرير انها المذكوره في قوله تعالى منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم، قاله ابو جعفر الباقر. اي نعم. ثم يقول الشنقيطي لكن السياق يدل على ان المراد بها اشهر الامهال المذكوره في قوله تفيق في الارض اربعه اشهر. قال ابن كثير والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب اليه ابن عباس وفي رواية العوصية عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن سعيد ومحمد ابن اسحاق وقتاده والسدي وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ان المراد بها الاشهر الاربعه المنصوص عليها بقوله تسيح في الارض اربعه اشهر. ثم قال فاذا انطلق الاشهر الحرم اي اذا انقضت الاشهر الاربعه التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأبدلناهم فيها فحيث وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. إيه معنى الكلام ده؟ تفضل. يعني العهد اللي هي فين؟ فين العهد؟ لا اللي هي إيه؟ فإذا انطلق الأشهر الحرم الأشهر قال هنا لإيه؟ للعهد. طيب عود هذا العهد على مذكور صحيح ذكر من قبل إيه؟ تسليحه في الأرض 14، فالعهد يعود إلى إيه؟ إلى مذكور أولى من أن يعود إلى مقدر وهو الأشهر اللي قوله أربعة منها أربعة الحرم، مع أن الأشهر الأربعة اللي هي الأربعة الحرم هذه فيأتي حكمها فيما بعد في آية أخرى. نعم. ولذلك يكرر الشنقيطي هنا أو الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يقول ما ذكرناه من أن المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد هو الذي اختاره الأكثرون، سماها حرما لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. سميت حرما هنا لأن الدماء هنا في هذه الفترة اللي هي تسليحة في الأرض أربعة أشهر سميت حرما، لماذا؟ لتحريم التعرض للمشركين وتحريم قتالهم خلال هذه الأربعة الأشهر. فالألف واللام للعهد، ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وقتها بالحرمة. دي مش حنا العبارة القوية دي، شوف بيقول إيه؟ بيقول وضع المظهر موضع المضمر، يعني قال فإذا انطلق الأشهر الحرم، هي السياق كان يقول إيه؟ فإذا انطلقت فاقتلوا المشركين، لأن سبق ذكر أربعة أشهر، اللي قال إيه؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فمقتضى السياق العادي أن يقول إيه سبحانه وتعالى؟ فإذا انطلقت يعني أربعة أشهر وتعود هذه التاء إلى الأربعة أشهر لأن سبق ذكرها من قبل، لكنه عدل عن التعبير عنها بالفاء التأليف أو بالغيبة إلى قوله فإذا انطلق الأشهر الحرم. لأن إذا عبر عنها بالغائب لم يمكن وصفها بالإيه؟ بكونها حرمة، لكن لما قال فإذا انطلق الأشهر الحرم يعني أمكن هنا أن توصف بكونها حرما بخلاف ما يستعمل في الايه المضمر، فانه لن يتواجد كلمه الايه الحرم. والمقصود هنا شهر وصفها كانها حرم لانه حرم فيها قتل الايه المشركين والتعرضوا له خلالها. فلذلك يقول هنا فالالف واللام للعهد، للعهد يعني الاشهر التي سبق الكلام عليها انفا قريبا. ووضع المظهر كلمه ايه المظهر اشهر موضع المضمر فلم يقل فاذا انسلخت ليكون ذريعه الى وصفها بالحرمه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم تاكيدا لما ينبئ عنه اباحه السياحه من حرمه التعرض لهم، لان هي كلمه فتيح في الارض اربعه اشهر، فتيحوا في الارض اربعه اشهر كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيحوا سيروا في الارض امنين اربعه اشهر. فهنا وصفها تاكيدا لهذا المعنى اللي هو الامان لهم في خلال اربعه اشهر، يعني قال فاذا انطلق الاشهر الحرم يعني تاكيد لان دماءهم حرام التعرض لها في ايه في خلال هذه الاشهر. واضح؟ نعم. معنى فيه من مزيد الاعتناء بشانها اي بشان هذه الاشهر. وقيل المراد بالاشهر الحرم رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم. روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لانه لا يساعده النظم الكريم. النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير لانه يأباه ترتبه عليه بالفاء، لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا انسلق الاشهر الحرم فقتلوا المشركين، فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الاشهر. فاذا انسلق الاشهر الحرم يعني مجرد ان ينقضي تواليها حينئذ تنتهي. واضح؟ فالترتيب بالفاء يدل على التوالي، يدل على التوالي. والاشهر الحرم المذكوره في الايه الاخرى منها اربعه الحرم غير متواليه، رجب مفرد ثم ذلك ذو القعده وذو الحجه والمحرم يعني على فردين ونسكين واحدين. قال ابن القيم الحرم هنا هي اشهر التثيير، تثير في الارض اربعه اشهر، اولها يوم الاذان وهو يوم عاشر من ذي الحجه وهو يوم الحج الاكبر الذي وقع فيه التأذير بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، من ربيع الآخر. وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه، ولم يسير المشركون في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انخلافها أن يقاتلهم. يعني بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، طيب عد بقى من رجب لحد من شهر رجب، يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وبعدين المحرم، هتبقى أسرع سبع أشهر، سبع أشهر. إذا انسلق الأشهر الحرم معناها يعودوا سبع شهور مش أربع شهور. فالأقرب هنا أن تكون إيه الراجح أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الأمر بتخلية السبيل معلق على شروط ثلاثة. فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد، تابوا عن الشرك. فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقامة الصلاة الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة. فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها وأمثالها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه، ما كان أفقه. طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين، يعني هو أطلقت كلمة حرب الردة تجريبا، لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار إيه ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام، من شريعة من شرائع الإسلام، ولا يلزم من هذا تكفيرهم. وهذا موضوع يحتاج لتفصيل، لكن أنا أشير هنا إشارة عابرة الصوت يطرح. الشارع براء، وهو ان بعض الاخوة يعني يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير، حينما ينقلون اجماع العلماء على انه يجب على الامام او يجب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الاسلام، كما هو مشهور معروف كلام ابن تيمية وغيره من العلماء، في مثلا حتى لو اتفق اهل قرية على منع الاذان او منع امتناع من صلاة ركعتي الفجر او غير ذلك فانهم يقاتلون على ذلك. وكل هذا صحيح، لكن العبرة من الذي يقاتل؟ لابد ان ننتبه في هذا كله. يعني الواحد كان اول ما بدأ يقرأ من مدة بعيدة ان فارس الصلاة مثلا يقتل، فكان واحد يبقى بيتهيأله كلام مثلا من 25 سنة مثلا، فالواحد يتهيأله انه ايه فارس الصلاة ممكن يقتله، يعني فارس الصلاة والعلماء يقول انه يقتل. طبعا المفروض انسان يعني بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسة فيعرف ان القتل او اقامة الحدود ليست وظيفة احد الناس، هذه ليست مفروكة لاحد الناس، ان تقيم الحد على واحد بنفسك او تقرأ في الكتب ان فلان الذي يقع كان يقاتل، هذه ليست الى احد الناس، هذه الى الامام المسلمين هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفة الممتنعة. والا فالواقع المريض الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جره من الفتنة والبلاء وشلل الدعوة شللا تاما في بعض المحافظات كما تعلمون بسبب هذا الايه القطور في فهم نصوص العلماء. فهو يعني مقتنع انه صواب لانه بينقل كلام العلماء، العلماء قالوا بالاجماع تقاتل الطائفة الممتنعة عن شريعة من الشرع، نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20 المفروض هذه الوظائف تقوم بها الأمة بكاملها ومثلة في الإمام أو في الخليفة أو نائبه. أما الأمور تفرق فوضى يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الإسلام في شيء وليس من مصلحة الإسلام والدعوة في شيء. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن أنا وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصة بديعة في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. فيقول: اول ما اوحى الله اليه أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: أيها المدثر قم فأنزل. فهذه إيه؟ يعني نبئ بإقرأ ونبئ بالمزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم أرسل بالمدثر قرر رسولا بنزول سورة المدثر: قم فأنزل. فنبأه بقوله اقرأ وأرسله: يا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب خاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 12 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده

وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر الإنسان بعد ما يؤمن شخصا أن يعني يقتله. واضح الحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين حينما يكاد بعض المذهبين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه الرجل يقول لهم لا إله إلا الله يبين لهم أنه مسلم وأكره عن الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله يقول لا إله إلا الله مع ذلك يقتلونهم بمنتهى البساطة يقتل مع أنه يعني يعلم لهم أنه مسلم وأكره على الخروج. هذا طبعا من الجهل ونظائر ذلك حصلت كثير أيضا في يعني أماكن أخرى ما في داعي يعني مسجل الجراح من جديد. ولكن من أقصى ما نسمعه ما رهيع من الأمس ونرجو أن يكون هذا صبر كاذبا لأنه لا يتصور أن يصبر من مسلم على الإطلاق. أنا لا أكاد أصدق أن ممكن إنسان عنده دين أو ينتسب للإسلام حتى لو فاسق أو شارب خمر يفعل هذه الأشياء. ما رهيع الأمس أن في الجزائر يعني طبعا الذي يرجع هذه الأخبار ناس كفار يعني وكالات أعلام يعني أنباء أجنبية ممكن يكون تقصد الكذب والتشير ان بعض الناس الشباب المسلم في الجزائر اوقفوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد الشباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كذبا تماما. مش ممكن اتصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره ان تراق الدماء بهذه الطريقه. طبعا اذا كان الله تعالى يضع للمشرك نفسه هذه الحرمه ان اذا استأمنك فانك تؤمنه هذا ذلك ما يحصل الان. وانا لا استبعد ان يوجد من الاسلاميين في الجزائر من يصل جهله الى هذا الحد. اشياء مؤلمه جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع ان من فتره كان بعض الجماعه في المخابرات الحكوميه في الجزائر هرب الى فرنسا واعلن هناك في الجرائد انه اكره على ان يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي ان ثم يدعون بعد ذلك ان ايه ان المسلمين هم الذين قتلوا هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يدعي الانسان يعني يستريح ان تكون يد المسلمين نظيفه من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال فكيف بلا اله الا الله لما قال لاسامه بن زيد. فيعني الوصيه الابديه التي نوصي بها انفسنا وكل اخ اياك واراقه دم مسلم بغير حق اياك واراقه الدماء. فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه ما لم يرد دم الحرام. أما إذا رد دم الحرام فهذه من الورطات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها. فالإنسان يجبن عند دماء المسلم مهما كان الأمر لا يتأول ولا يجترع على يعني هذه الحرمات المقطوع بحرمتها والمحررة يقينا. فلا يجب أن تزول هذا الحرم إلى يقين مثله. أما ما يحصل من المهاترات والجهل جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهل بحدود الله سبحانه وتعالى فإنهم يعني يوفئون من حيث يزعمون الإحسان. فحرمات المسلمين ليست بهذه الخطة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. يقول القصدي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة. ولذا وردت الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الذكر. فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لماذا؟ لأن هذا غدر والمسلم لا يغدر. وروى احمد والشيخاني عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامه. وقال ابن كثير من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رساله او تجاره او طلب صلح او مهادمه او حمل جزيه او نحو ذلك من الاسباب وطلب من الامام او نائبه امانا أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني اي كافر حتى لو كان المسلمون في حاله حرب مع دوله كافره ودخل، هذا كلام اهل الفقه واهل السير والجهاد الحمد لله، فدخل الكافر بعهد وبامان الى بلاد المسلمين فيجب على جميع المسلمين ان يحترموا هذا العهد. اعرف ان هذا الكلام قد يصدم عواطف كثير من الناس، لكن المساله ليست بامانيكم وليست بعواطفنا، لكنها حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، ان ينبغي ان ما دام دخل بعهد وبامان واضح فينبغي ان يحترم هذا العهد ولا يتعرض له بسوء الى ان يرجع الى مامنه ووطنه، لان التعرض لواحد اعزل يعني ليست بطوله، ليست بطوله الانسان يتعرض لرجل شخص اعزل ما معه سلاح وما دخل ليقاتل، واضح دخل لسبب من الاسباب بغض النظر عن هذا السبب، ما دام قد امن. وفي هذا العصر الامان يعتبر الفيزا التي له التاشيره، هذا يعتبر عهد امان، لان كما يعني ينبغي ان يفعل ذلك في ديارنا نحن ايضا لا نخلو من العشرات بل مئات المسلمين الاف المسلمين يذهبون الى بلاد هؤلاء الكفار بالامان، فهل نحن نقبل ان المسلم الذي يدخل بامان ينقض عهده وامانه ويتعرض له بسوء في داخل بلادهم؟ فنفس الشيء المفروض ان يكون في بلاد يعني المسلمين، اذا دخل بعهد وبامان فلا ينبغي ان يخطر او ينقض هذا العهد، وسبق ان نبهنا على هذا المعنى يعني في مناسبه سابقه. يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رساله او تجاره او طلب صلح او مهادنه او حمل جزيه او نحو ذلك من الاسباب وطلب من الامام او نائبه امانا اعطيه ما دام مترددا في دار الاسلام الى ان يرجع الى مامنه ووطنه. وقال الحاكم: وانما يجار ويؤمن اذا لم يعلم انه يطلب الخداع والمكر. يعني لا يعطى العهد الا لشخص نامن انه يريد الخداع والمكر، لانه تعالى علل لزوم الاجاره بقوله: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. لكن اتككنا ان واحد داخل يتجسس، فهذا اصلا المفروض الا يعطى الامان، والذي يعطي الامان طبعا الان هو السفارات والقنصليات كما تعلمون. وقال الحاكم: تدل الايه على انه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله لاقامه الحجه عليه. قال: استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين وهم الحنابلة ومن وافقهم العضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق حتى يسمع كلام الله. من الذي يسمع كلام الله؟ المشرك. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فدل ذلك على أن كلام الله هذه الحروف والأصوات. وهنا في خطأ مطبع يبدو أن في كلام القصمي، لأنه يقول: فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. لا، هو من جهة الوظيفة، فأعتقد كلمة ليس هذه غير صحيحة. والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها، وقد اعترف الرازي مع أنه أشعرت بقوة هذا لإلزام من خالف فيه، وقد مضى لنا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بسط لهذه المسألة. التنبيه الأخير يقوله الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك. فلما لم يقل له ذلك بل أمهل وأزيل الخوف عنه ووجب تبليغه مأمنة، علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين، وأنه لابد من الحجة والدليل، فلهذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال، فأجله حتى يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة وتصل البراهين. يعني في النقاش مع الكافر أو دعوات الإسلام لا يكفي أن تقول: أسلم وإلا أقتلك، لكن إن استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصة ليفهم، ليس هذا الحد ثم تبلغه يعني مأمنا.